سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه يا يرفع جميع البلايا من جميع الأذى ويصرف الله أنواع البلاء والعذاب عنا وأولادنا وأحبابنا والصحاب. يا رب ارفع بسلك افتح لنا كل باب اقبل دعانا وسامع عبد يا رب تام يا واسع الفضل فضلك يا ربيع الجناب عجل برحمه يعم الغيث كل الشعاب يحيى بالزرع ثمر بنار الصراط بركات تنزل يا دعشي ما دخل في حساب واللطف والعافية تدخل بغير اكتساب بجاه من قد بلا في القرب لا تذكر خير النبي لي أثنى عليه الوداد عيد ولد آدم المقصود بشرى الخطاب من شهوة سابع بالإذرة وكم من حجاب ونام يرتجي في حضرة الاقتراب حبيب قلبي وهم يتخاطري واصلاب حبيب قلبي وهم يتخاطري واصلاب إذا ذكرته عندي هم كذا وغاب وهو الفقير لحال المشكلات الصعاب حصني ومن كان حصنه في البلاد يا سيد الرسل يا من لوت من الركاب يا سيد الرسل يا من لوت من الركاب لبنا بعزتك من كل البلايا التعاب فاشفع الى الله يا من دعوته تستجاب فاشفع الى الله يا من دعوته تستجاب وارحمني يا لك ونسلك انك اقرب جناب إن قد عطينا وقالبنا طريق الصواب تبنى إلى الله ليكبر لمن جاءت والحمد لله رب العالمين. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,

I'm going to